الهاجر يدوق طعم الإيمان ما تقولش ما أنش الأوان عجل خطاوي مشيتك في سكتك وانسى زمان هاجر هاجر ويدوق طعم الإيمان ما تقولش ما أنش الأوان عجل خطاوي مشيتك في سكتك وانسى زمان هاجر نبي نبدع البر الأمان وبألف حي على الصلاة رفع الأذان هاجر نبي نبدع البر الأمان وبألف حي على الصلاة رفع الأذان وبعلم قام الشرع والأركان دستور كان السنة والقرآن هاجر ويدوق طعم الإيمان ما تقولش ما أنش الأوان عجل خطاوي مشيتك في سكتك وانسى زمان من المعاصي هجرت وشطانك انت طاعت هتروح بإيه دينار وجنة وعرض عن الرحمن هاجر ويدوب طعم الإيمان ما تقولش ما أنش الأوان عجل خطاوي مشيتك في سكتك وانسى زمان هاجر هاجر.